السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، لسه مع رحلتنا في البحث عن السعادة. بنحاول من خلال هذا البرنامج أن نخطو خطوات في هذه الرحلة الطويلة، طولها طول الحياة، طول حياتك بتبحث عن السعادة. اتكلمنا في الحلقات الماضية عن معنى مهم جدا من معاني السعادة وهو الطمأنينة، وهي الطمأنينة الخاصة بالذكر. اتكلمنا عن الذكر عموما وبعدين خصوصا الذكر التسبيح، وكيف أنه سبيل للسعادة حينما يدرك الإنسان دائما أن ربه منزه عن كل نقص وعيب، أن ينزهه سبحان الله. هذه الكلمة التي يلهمها أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير. هنقف النهاردة مع النقطة الثانية في الحديث الذي فيه خصيصة من خصائص أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، وقلنا أن كل ما في الجنة نعيم وسعادة، وبالتالي التسبيح كان من النعيم والتحميد. الحمد لله، هذه هي كلمة اليوم وهي خطوتنا التالية في هذه الرحلة، رحلة البحث عن السعادة. هذه الكلمة التي يزفر بها أهل الجنة بمجرد أن يدخلوها. قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. سورة الأعراف يقول هنا أهل الجنة حينما يدخلون الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وفي آية تانية يقول الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله. كل مرة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. سورة فاطر. وفي سورة الزمر بعدما ربنا ذكر وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، نسأل أن نكون منهم، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. الحمد لله الذي صدقنا وعده. كل مرة نفس الكلمة، يبدأون بالحمد لله. الحمد لله هذه الكلمة التي تملأ الميزان، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر لم يبدأ بحمد الله فهو أقطع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كلامه ويبدأ تذكيره ووعظه بهذه الكلمة: الحمد لله. أهل الجنة يبدأون دخولهم بالحمد لله، يتلذذون بالحمد لله، يلهمون الحمد لله، ويشعرون حين يذهب عنهم حزن الدنيا بهذا الحمد. عشان كده الارتباط بين الكلمة دي بالذات اللي هنركز عليه النهاردة، قولهم: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الإنسان المؤمن المتصل بالله عز وجل دائما تجري هذه الكلمة على لسانه، وهذه خطوة من خطوات السعادة. لأنه ببساطة، عشان أبسط لك الارتباط في موضوعنا اللي احنا ماشيين فيه في هذا البرنامج، إزاي إن الإنسان الذي يعرف مصدر الخير يسعد. كل ما الإنسان يكون حائر، يكون مش عارف، والله أنا جالي خير بس جالي منين؟ جالي من علم عندي، زي قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. جالي بشطارتي وفهلوتي وذكائي وقدراتي واتصالاتي ومعلوماتي ومعارفي، أيا كان، هيفضل حائر، هيفضل فيه شركاء متشاكسون. لكن الإنسان اللي عارف محل السعادة ومصدرها هو ده الإنسان المستقر المطمئن. ولذلك النبي صلى عليه كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا أسعده وإذا وقع شيئا أسعده قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا حدث شيء أحزنه، وده وارد الدنيا فيها كبد زي ما اتكلمنا، كان يقول: الحمد لله على كل حال، كل حال فيها حمد، هذه راحة، هذه جنة، هذه من النعيم، نعيم الحياة الطيبة اللي اتكلمنا عنه في أول حلقة خالص. إن الإنسان عارف الخير جاي له منين، وحتى لو ما جالوش الخير عارف إن الحمد لله على كل حال، لأن الحمد عقيدة، وأقول لكم ده لما نشرح معنى الحمد. لكن في البداية نتكلم أكتر عن هذا المعنى. قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الله هو الذي أذهب عنا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إحنا عارفين المصدر، عارفين إحنا الخير اللي إحنا فيه منين. أهل الجنة يعرفون ذلك فيلهمون التسبيح والتحميد. وأنت في الدنيا إذا أدركت فضل الله عز وجل أو إذا رفعت شعار سيدنا سليمان ذلك من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، وكلمة سيدنا يوسف ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، إنك تبقى عارف دايما فضل ربنا عليك وهذا يرضاه الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. ربنا بيرضى بده، أيوة، لأنك عرفت فأنت سعيد، فأنت مرتاح، أنا عارف أنا أكلت الأكل ده رزق، اتمتعت تلذذت، الحمد لله، الحمد لله التي تملأ الميزان. ليه؟ لأنك عرفت مصدر الخير، وأن يشرب الشرب بقية الحديث يحمده عليها. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاني، هو الذي أحياني. حتى يقول لك أول ذكر في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى كآدم، بني آدم، بداية ذكر جدهم الأول سيدنا آدم عليه السلام لما عطس بعد أن نفخ الله عز وجل به الروح، فيقول لك إيه؟ أجرى على لسانه أن قال حينما عطس سيدنا آدم: الحمد لله رب العالمين، فقالت الملائكة: يرحمك ربك أو رحمك الله. عشان كده بقى ذكر لما حد بيعطس يقول الحمد لله، فتقول له: يرحمك ربك أو يرحمك الله، لأنه عرف أنا حييت الآن، أنا استمراري في الحياة، أنا كل لحظة صحة عندي من البداية للنهاية بك يا رب، فالحمد لله. عشان كده في خاتمة المشهد في آخر هذه الدنيا: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا هو الحمد باختصار، الحمد الذي له قيمة عظيمة في القرآن، افتتحت 5 سور في القرآن بالحمد، أولهم وأعظمهم وأفضلهم، أفضل قمة في القرآن بداية الاستفتاح، بداية المصحف. تخيل واحد كده أسلم جديد، لسه أسلم النهاردة، بيفتح المصحف كده: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك، بداية هيفتح أهو، لسه هيتعرف على الدين، هيتعرف على كتاب ربنا، يبدأ بالحمد. سورة الفاتحة، سورة الكهف، سورة فاطر، سورة سبأ، سور بتبدأ بحمد، سورة الأنعام، سور بتبدأ بحمد الله، وتمن سور في القرآن بتختم بحمد الله عز وجل، سورة الحجر وسورة النمل، سور بتختم بالحمد وسور بتبدأ بالحمد، وكثير جدا الأمر بالحمد في القرآن. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، ربنا بيأمرك بالحمد، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، دايما كلام في السنة طبعا، حدث ولا حرج، كلام كتير جدا، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله، والحمد لله، تاني الحمد لله، تملأان ما بين السماوات والأرض، كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع، أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين، ألا أدلك على هو أكثر من ذكرك الله الليل والنهار، تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماء، أذكار كثيرة وكلمات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلك فيها على هذه القيمة، على هذه الخطوة من خطوات السعادة، أن تأكل طعاما فتقول الحمد لله، أن تشرب شربة تقول الحمد لله. ليه؟ عشان تذكر نفسك كل مرة كل هذا من عند من، هذه عقيدتك، هذا هو اتجاهك، هذه هي وجهتك، أن تقول الحمد لله. طب إيه معنى الحمد؟ عشان زي ما الوقت بياخدنا كل حلقة فبننسى نتكلم عن القيمة نفسها، قلنا أن الحمد عقيدة. ببساطة الحمد في اللغة عند العرب هو نقيض الذم، في حمد وفي ذم، لكن في الشرع الحمد هو الثناء بحب. خلي بالك من الشرط ده، الثناء بحب. ما ممكن واحد يثني على واحد هو ما بيحبوش، على فكرة، يعني ممكن واحد مثلا في الدنيا عايز ينافق واحد فيثني عليه: يا اخي ده انت النهاردة والله وشك منور، وانت ايه الجمال اللي انت فيه، الشياكة دي، هو ثناء بس هو من جواه لا مش قصده، لكن لا يكون ذلك حمدا. اذا حمد اثنى بحب، هو بيحبه، بيحب هذه الصفات، بيحب ما فيه، وهذا كماله لله عز وجل. طب ايه الفرق بين الحمد وبين الشكر؟ علماء كتير فرقوا، بعضهم قالوا الحمد مرتبط بكل احوالك، زي ما قلنا سواء كانت نعمة او حتى مش نعمة بتقول الحمد لله على كل حال، لكن الشكر مرتبط دايما انه مقابل للنعمة. بعضهم قالوا لا، الحمد باللسان والقلب والشكر بالعمل، اعملوا آل داود شكرا. لكن المشترك بينهم، المشترك بين الحمد والشكر، زي ما قلت لك، انه معتقد يرجع الفضل لله في كل شيء. طب في فضل في المصيبة؟ النبي بيقول الحمد لله على كل حال، أيوه، ما هي ممكن كانت تكون مصيبة أكبر، ما أنا معرفش اللي ورا المصيبة، ده من لطف ربنا سبحانه وتعالى، شال بيها حاجة تانية عني ما كنتش أعرفها، ربنا سبحانه وتعالى قدر لي شيء أنا ما كنتش مستنيه، بس هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم وأنا لا أعلم. فأنت دايما بتقول الحمد لله بشكل مطلق، في كل أحوالك، لأنه ثناء على الله لذاته مش بس لنعمه، هو الحمد وهو المستحق للحمد على كل حال. حمده لأنه يستحق الحمد، كل أسماؤه وصفاته ونعمه وآلاؤه هي التي تجعلك تحمده، فتستقر وجهتك وتعلم من أين يأتي الفضل ومن أين يأتي الخير ومن أين كل ما أنت فيه. هذا هو الذي تدركه بالحمد. ولذلك قلت لك الحمد مش مجرد كلمة، الحمد معتقد. أنت بتثني على الله لأنك بتحبه، مش مجرد مدح، مش مجرد ثناء، لأ، أنت تحمد لأنك تعرف الله عز وجل. عشان كده بعد ما خلص النقاط بتاعت الطمأنينة بالذكر اللي بدأناها بالذكر مطلقا والتسبيح والتحميد النهاردة، وهنتكلم في الحلقة الجاية عن التكبير أيضا، كل خطوات الذكر اللي بتودينا للسعادة دي ملخصة هيبقى في الحلقة اللي بعدهم. إزاي تعرف ده؟ بأن تعرف الله عز وجل. فكلما عرفته سبحته ونزهته عن كل نقص، وحمدته وأثنيت عليه بحب، وكبرته وعظمته ولم تفضل شيئا عليه. إمتى؟ لما تعرف ربنا. دي هيكون لها حديث آخر وحلقة أخرى. أسأل الله عز وجل أن نكون ممن حمد الله بحق وممن أثنى عليه بحب، وجزاكم الله. Thank you.